بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اليوم نبدأ إن شاء الله في المجلد الخامس من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله، ومن أول كتاب الجنائز، والحديث الرقم 3089. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال: قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية، فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه، فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام، فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه. فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال: قم عنا فلست منا. فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه، فقال: يا رسول الله، إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي فهن أولئك معي. قال: ضعهن عنك. فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق إلى الله أرحم بعبادي من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن، فرجع بهن. نعم، هذا حديث عامر الرامي. معنى الرام هنا الرامي، معنى الرام الرامي، وهذا طريقة عند المحدثين بالاختصارات، هذه يقولون عمرو بن العاص وهو العاصي، ويقولون ابن أبي الموال وهو الموالي، ويقولون يعني كثير من هذا، وكذلك عامر الرام أي الرامي، وهذا له صحبة كما في هذا الحديث أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له في الكتب كلها إلا هذا الحديث، ولم يروي عنه إلا هذا الرجل الشامي اللي قال له أبو منظور، ويروي عنه محمد بن إسحاق صاحب السيرة. وقول الشامي عن عمه قال حدثني عمي، ليس معناها عن عمه، لا، يقال له أبو منظور عن عمه، ثم استأنف الحديث من جديد فقال حدثني عمي يعني أبو منظور. وهذا أسلوب مر معنا في الأسانيد كثيرا، أن بعض أهل الإسناد يختصر ثم يعود ويفصل أو يعيد الصياغة. فقال ابن إسحاق حدثني رجل من أهل الشام قال له أبو منظور عن عمه، قال أبو منظور حدثني عمي عن عامر الرامي أخي الخضر، قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال، كأنها التشكيل الثاني خطأ، يعني لازم يصير في فرق بين الثنتين، النفيلي هو الراوي شيخ أبو داود، فلعل النفيلي قال هو الخضر أو هو كذا، ولكن ضبطها كما سمعوها من شيوخهم الخضر ولكن كذا قال. ما قصة عامر الرامي؟ قال إني لببلادنا، ولم يذكر من أي قبيلة هو، إن رجعت في كتب الرجال ما ذكروا يعني قبيلته، إلا أنهم قالوا صحابي لحديث واحد وهو عامر الرامي أخو الخضر، إذ رفعت لنا رايات وألوية. وتقدم الفرق بين الراية واللواء، اللواء عام والراية أخص منه. فقلت ما هذا؟ قالوا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إليه وهو تحت شجرة وجلس على كساء وأصحابه حوله، فذكروا الأسقام الأمراض، فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فيما يروى عنه: إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه يعني عافاه، كان كفارة لما مضى وموعظة لما يستقبل، وهذا خير محض، اللي مضى يمحو عنه الذنوب ويطهره، واللي فيما يستقبل يتعظ، لأن المريض قد حرك، المريض قد حرك تحريكا عظيما، لأن في غفلة، فإذا جاءه مرض مفاجئ، وخاصة إذا ما عرف مرضه وخشي أنه مرض خطير ولا، سبحان الله فجأة يتغير كل حياته وكل أولوياته وكل تفكيره، تغير فجأة كذا. هذا معنى التحريك، بدال ما هو بغاطس في الدنيا ومهتم بها وهي مستولية عليه، إذا مرض مرض مفاجئ يتغير تغير عظيم وينكسر قلبه. ولذلك قال الله في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لأن الله عند المنكسر قلوبهم والمريض منكسر القلب. فالمراد أن المؤمن أمر كل خير، حتى مرض خير، سبحان الله. والله لولا أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يتمنى البلاء، للمرض هذا فيه منفعة عظيمة، سبحان الله، يحيي من الغفلة ويقرب من الآخرة ويكسر القلب، طهر الذنوب ويغير أولويات الإنسان، بدل ما هو يعني عنده أهميات واحد اثنين ثلاثة تنقلب، يصير المهم غير مهم وغير المهم هو المهم، وهذا هو المطلوب. لكن الإنسان ما يتمنى البلاء، يقول أسأل الله العافية، لكن هذا في تعزية المريض. وأما المنافق أسأل الله العافية والسلام، فإذا مرض فهو مثل البعير، إذا مرض ثم أعفي مثل البعير، البعير يعقلونها أهله ما يدري ليش عقله، ثم يحلون عقاله ما يدري ليش حله. فالمنافق الله يمسكه يبغى ينتبه يطلق يعفيه يعافيه ما يدري، ما صلى الله عليه وسلم، كأنهم خشب مسندة ما يفهم لماذا مرض ولماذا أعفي. وبعضهم ينسب الشفاء للطبيب، يقول رحت المستشفى الفلاني وسافرت، هذا هو. فيروى أن رجل قال: ما هي الأمراض؟ أنا والله ما مرضت قط. فقال: قم عنا لست منا. وأنصحكم بالرجوع إلى كتاب ابن رجب خامة غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع، فإنه ذكر آثار كثيرة في هذا المسألة بالذات، غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بخامة الزرع، الزرع الضعيف لا تزال الريح تفيئه يمنه ويسره، يمرض ويشفى، يمرض ويقوم، يمرض، مثل خامة الزرع. والمنافق مثل أرزة شجرة الصنوبر، هذا ما يجيها شيء ثم تطيح مرة واحدة، يكون انجعافها مرة واحدة. فذكر ابن رجب رحمه الله آثار عظيمة يعني عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، وفيها تعزية لمن يعني يعتاد المرض كثيرا. حتى ذكر من الآثار أن كثير من السلف والصحابة قالوا: لا خير في جسد لا ينال منه، ولا خير في مال لا يصاب منه. وهذا في تعزية المصائب، لا خير في جسد لا ينال منه، ولا خير في مال لا يصاب منه. هذه طهرة، طهرة واختبار العبد ورضاه عن ربه. هذا مسألة المرض والكفارات. ثم جاءت حادثة، وعامر هذا حاضر وهي في الرحمة، رجل جاءهم يمشي وقد لف يده على كساء كان معه شيء، فلما اقترب وإذا طائر وأفراخه، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني سمعت أصوات الفراخ فأخذتهن ووضعتهن في الكساء، فجاءت أمهن وأخذت تستدير على رأسي، فلما كشف لها الكساء وقعت، مع أن دائما الطير يجفل من الآدمي، لكن لما شاءت فراخ لما رأت فراخها وقعت معهن، فوضعهن كلهن في الكساء وهن أولئي معي، فقال: ضعهن عنك. قال: فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن، رفضت أن تفارقهم الأم. فقال عليه الصلاة والسلام: وكان دائما ما يزكي أصحابه: أتعجبون لرحمي، أي رحمة أم الأفراخ فراخها، تعجبون منها؟ لأن منظر عجيب هذا، سبحان الله، يثير العجب، الطائر دائما يجفل من الآدمي ويطير، لكن هذه رفضت أن تفارق الأفراخ رحمة بهن. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. ونحن إن شاء الله نرجو من رحمة الله خيرا كثيرا. وإن كان الله عز وجل قال رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن، فرجع بهن. وفي هذا أن الإنسان ما يصطاد طائر إلا إذا كان يأكله، أما العبث هذا لا يجوز، وسيسأل الطائر لما قتله، فإذا كان قتل الطائر لكي ينتفع من لحمه اللي الله عز وجل أحله له فلا بأس، وأما إذا كان يصطاد الطائر عبث أو مثل هذا أو يتسلي عليه لا يصلح، والواجب أن يرده من حيث أخذه. قال ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيصي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده رضي الله عنه وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله عز وجل منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله جل وعز في جسده أو في ماله أو في ولده. زاد بن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. كذلك هذه كشف لبعض حكمة الله عز وجل، هذا كشف لبعض الحكمة، إن الله عز وجل قد كتب المنازل، قد كتب إن هذا الآدمي العبد هذا في المنزل هذه وهذا في المنزل هذا، وعلم جل وعلا إن هذا العبد ما يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل ويطهره ويزكيه إلين يبلغ المنزل التي كتبها له. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، سبقت لهم من الله الحسنى، أو ينشطه على العمل الصالح حتى يبلغ تلك المنزلة التي كتبت له سلفا. ولذلك سئل بعض السلف عن أمر عجيب، قال إنا نرى الشيخ الكبير يراوح بين قدميه طول الليل ما يمل، ونرى الشاب يصلي ركعتين ويمل، وهذا شيخ كبير. فقال هذا السلفي قال إن هذا الشيخ قد يكون الله كتب له منزلة في الجنة ويعينه حتى يبلغ إياه، هذا تفسير الأمر، إن الله كتب له منزلة ويعينه حتى يبلغ إياه. فتجد الشيخ كبير 70 80 90 يصلي الليل كله أو أكثر، والشاب ما يصلي ربع ساعة إلا يتعب، كل على المنازل التي أنزلهم الله إياها. نعم. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نعم، هذا يكتب له أولا بالنية، أولا يكتب له بالنية، هذا واحد، والنية تبلغ العمل. والأمر الثاني يكتب له مثل أجره لو كان عمل، ولكن الذي عمل يكتب له العمل والنية، هذا يكتب له مثل الأجر بالنية، والذي عمل يكتب له الأجر العمل وأجر النية اثنين، فليس هو مثل العامل، لكن النية يكتب له الله بها مثل أجر العمل، وذاك خير منه. وقد مر معنا هذا ترى بالنية اللي ناوي أن يعمل أو كان مداوم، مثل رجل مداوم على صيام الاثنين أو صيام الخميس أو صيام عمل صالح أو الوتر وكذا، ثم مرض أو سافر ما قدر يصوم ولا قدر يقوم، لكنه يتمنى لكن حبسه العذر، هذا يكتب له بنيته. قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. لكن العامل يكون خير منه، ونحن قد أخذنا هذه القاعدة أن المعذور قد ينقص من أجره وهو معذور، ولها نظائر كثيرة، ومن ذلك صلاة الفذ المعذور، صلاة الفذ المعذور تفضله صلاة الجماعة 27 درجة، هذا معنى التفضيل، الفذ المعذور. وهذا مفسر في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 25 و27 فسر، قال وذلك أن الرجل إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا تخرجه إلا الصلاة، كانت كل خطوة كذا وكذا، آخر الحديث. فمعنى أن المفاضلة هذه لها سبب، وهو أن يتوضأ في بيته وطلع ما يخرج إلى المسجد وراح ومشى وذهب، فهو خير من المعذور، وإن كان المعذور لا يأثم قطعا ويكتب له من الأجر بقدر نيته، لكن ما يأثم، لكن ليس مثل العامل، نعم أجر العاملين. ومن ذلك أيضا ذكرنا المرأة، قال عليه الصلاة والسلام ناقصة عقل ودين، فلما قيل ما نقصان دينها وش قال؟ قال تمكث شطر دهرها لا تصوم أو لا تصلي. طيب هي معذورة ما تقدر تصوم ولا تصلي، ومع ذلك عده نقصان دين، لأن اللي عمل شطر الدهر هذا أو نصف الشهر هي ما كانت لا تصوم ولا تصلي، اللي صام وصلى خير، هي ما تأثم قطعا. وقد تؤجر بالنية إذا كان حبس العذر وهي تتمنى الصلاة تتمنى الصيام، مثل بعض النساء الصالحات وقت العذر يثقل عليها جدا، تريد أن تصلي تريد تصوم تريد كذا، لكن حبس العذر، هذه تؤجر على نيتها. لكن العمل مو مثل اللي ما عمل، نعم أجر العاملين جزاء بما كنتم تعملون، كل الأجور معلقة بالعمل بتوفيق الله عز وجل. نعم، حتى ما يشكل هذا الحديث على حديث التفضيل، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. نعم. باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشر يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. نعم، أولا لا بأس بعيادة النساء إذا كانت امرأة كبيرة وبرزة، يعني تخرج للرجال، ورجل امرأة صالحة وليس منها فتنة وليس عليها فتنة، ليس منها ولا عليها، إذا كانت امرأة كبيرة لا بأس بعيادتها، يعني من دون خلوة يجيها يا أم فلان، هي بعيدة في بيتها مأجورة إن شاء الله وعافية ما في شيء، إذا كان ما منها فتنة ولا عليها فتنة وامرأة كبيرة صالحة لا بأس بزيارتها ولا بأس بعيادتها. أبو بكر وعمر زاروا أم أيمن وليست محرم لهم، زارها، وهذا كثير في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمراد من النساء مسألة فقط يعني الخطورة في سد الذرائع وأن الشيطان يكون ثالثهم، فإذا كانت امرأة كبيرة ولا تشتهى أو من القواعد وبحضرة أبنائها لا بأس الإنسان يزورها ويسلم عليها يرد عليها السلام، قلنا قولا معروفا. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مريضة فقال أبشري يا أم العلاء، أبشري يا أم العلاء، ما أدري هي ولا الثاني اللي قال مالك تزفزفين، يعني من الحمى أم ملدم، قال فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فيه. فسبحان الله، الأمراض هذه تطهر العبد، خاصة الحمى، الحمى هذه كير، حمى حرارة كير، فيخرج المؤمن يخرج خبثه ينصع طيبه. ولذلك قال من قال من الصالحين زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد أزمعت في توديعها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي، يعني إنها الحمى هذه تطهر العبد. وأبي بن كعب قد دعا ربه بالحمى فجلس طول حياته في حمى ما تقطع من الصلاة والذهاب المجيء، بس إذا عسيته وذو حار، أبي بن كعب فقيه الأنصار دعا ربه بهذه الحمى لأنها تطهر أول بأول ينصع طيبه. لكن عاد مو بكل واحد مثل أبي، إنسان يسأل الله العافية وإذا ابتلي يصبر، وإذا كان مؤمن هو فيكون في مدرجة الأقدار، المؤمن لابد أن يصاب منه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن، أشد آية في القرآن، قال أية آية يا عائشة؟ قالت من يعمل سوءا يجزى به، قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب؟ قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. نعم، هذا حديث عظيم. قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبي مليك. نعم، هذا لفظ، هذا الحديث عظيم. وهذا الإشكال اللي في الآية أو الخوف من هذه الآية قد حصل لأبيها أبو بكر، عندكم صفحة 11 في آخر الحاشية عند الإمام أحمد في المسند، أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية، أي كيف نكون صالحين بعد هذه الآية. وفي رواية أن قال أن لما نزلت قال تمطيت لها حتى ما استطعت أن أقوم، أحسست بانقطاع صلبي، يقول أبو بكر حتى ما استطعت أن أقوم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فقال أبو بكر إذا كنا كل سوء سنجزى عليه كيف الصلاح، كيف نسلم، كيف ننجو؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض، ألست تحزن، أليست تصيبك اللأواء، حتى الحزن اللي يصيب المؤمن، حتى الهم اللي يصيبه، حتى الغم، حتى الشوكة، حتى النكبة، حتى اللأواء، حتى الجوع، كل الأعراض اللي تصيب المؤمن. قال بلى، قال هذا ما تجزون به، من يعمل سوءا يجزى به. هو الله عز وجل حتم أن السوء لابد تجزى به، السوء لابد تأخذ جزاء، لكن المؤمن يجزى به في الدنيا أمراض وهموم وغموم ومشاكل وكذا، هذه إن شاء الله تخفف عنه. وقال لعائشة أما علمت يا عائشة، وعائشة تقول هذه أشد آية في القرآن، يعني أخوف، أما علمت أن المؤمن تصيبه النكبة، تصيبه الشوكة، فيكافأ بأسوأ عمله، يعني على أعماله السيئة، ولكن من حوسب عذب. فقالت عائشة، وكانت عائشة ذكية، يعني فتاة لقنة، نفع الله بها الإسلام والمسلمين من ذكائه المتوقد هذا، فقالت يا رسول الله من حوسب عذب؟ طيب الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تريد أن يبين كيف نحل هذا التعارض الظاهر. فقال يا عائشة إنما ذاكم العرض، العرض يعتبر حساب لكن حساب يسير، وليس والله بيسير، لكن بالمقارنة بغيره هو يسير، وذلك أن الله يرخي كنفة على عبد المؤمن وينشر له كل أعمال، والناس ما يدرون، يشوفون قد أرخى عليه كنفة، ثم يقول يا عبدي عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا، فيقرر بذنوبه كله، والعبد يموت مرارا ويحيى مرارا، كما قال المتنبي تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا، يعني خجل شديد من الله وخوف، كيف هذا كله؟ ولذلك قال الفضيل واسو أتاه منك وإن عفوت، حتى لو عفوت واسو أتاه منك، لأن الله عز وجل لابد يريك أعمالك السيئة، لابد يريك إياها لتعظم النعمة عليك. قال تعالى في سورة الزلزلة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لابد تشوف كل عمل سيء بلسانك وبعينك وبسمعك وبجوارحك وبقلبك خطايا القلوب لازم تشوف، ثم إن كان له سعادة سيقول الله له إني سترت عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، لكن بعد حساب يسير، يسير بالنسبة إلى الحساب الآخر. أما من نوقش عذب، من قيل له لما وكيف هذا سيعذب، أما من عرض عرض وستر عليه في الدنيا سيغفر الله له، هذا معنى الآية والحديث. نعم. باب في العيادة. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهود، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك وكفنه فيه، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي قبل أن يعين له أنه من المنافقين، ما عين له، هذا على أحد الأقوال أنه ما عين له، وأن قوله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا بعد التعيين وبعد موت هذا، ونزلت الآية على موافقة لعمر، عمر كان يسحب النبي صلى الله عليه وسلم على قميصه، يقول يا رسول الله كيف تصلي عليه هو يوم كذا قال كذا، هو اللي قال كذا، هو اللي فعل كذا، فقال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، إن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فالمراد أنه عاده في المرض اللي مات فيه، وأيضا تأليفا لقلب ابنه عبد الله، فإن عبد الله ابن عبد الله بن أبي كان من خيار الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد قتل أبي أخبرني أنا أقتله، أنا أقتله، لكن لا تجعل أحد يقتل غيري ثم أشقى تحتملني الحمية ولا شيء وأقتل مسلم بهذا، وله مواقف طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلب الابن والأب ما جاء فيه شيء واضح، وإن كان أفعاله أفعال المنافقين، إلين عاد نزل فيه النص. فلما دخل عليه عرف فيه الموت، والناس فيها فراسة يفرقون بين مرض الموت ومرض غيره، سبحان الله. وهذا مشهور كثير عند العرب، حتى العباس نفسه يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإن هذا المرضى مرضة الموت، مع أنه قال يوم السبت هو مات يوم الاثنين، لكنه عرف. فكثير من الناس عنده فراسة، إذا شاف المريض قال هذا مرضة الموت ولا مرضة أخرى، عرف فيه الموت. فقال قد كنت أنهاك عن حب يهود، وهذا أساس النفاق، أساس النفاق حب الكفار وتوليهم. قال الشقي هذا قد أبغضهم أسعد بن زرارة، فما وش حصل له؟ مات أيضا أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة من خيار المؤمنين، وهو أول من مات من الأنصار، مات بالشوكة، مرض جاء في حلقه ومات على أول الهجرة، وكان رجلا صالحا أسعد بن زرارة، وكان قد جمع بهم في نقيع الخضمات أول جمعة، على أول وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مات، أو قبيل وصوله. فيقول هذا الخبيث، يقول طيب أسعد بن زرارة كان يبغض اليهود، كان ذاك مؤمن صحيح، فما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته قد كنت أنهاك عن حب يهود. المراد لما مات، الشاهد هنا العيادة، ولما مات طلب منه ابنه، طلب النبي صلى الله عليه وسلم قميص، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميص وما يغني عنه شيء، صلى الله عليه وسلم القميص ما يغني عنه شيء، لكنه تأليف لقلب الابن، وهذا قبل النهي. ويروى أيضا أنها مكافأة، أن هذا أعطى العباس قميص في بدر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له يد. نعم. باب في عيادة الذمي. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الحمد لله. وهذا في عيادة الذمي أيضا لا بأس. ترى يا أخوان التعاملات الاجتماعية هذه لا علاقة لها ببغض القلوب. لو كان جارك يهودي مثلا، مسألة أنك تحسن إليه، مسألة أنك تعطي صدقة، مسألة أنك تزوره إذا مرض، حتى التكنية. النبي صلى الله عليه وسلم كنا الكفار، قال يا أبا أمية لصفوان، لكن هذه لا تعني محبته والميل إليه، وخاصة إذا كنت ترجوه، وخاصة إذا كان ليس رأس في الكفر. فسبحان الله اليهودي هذا الشاب علم النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه مريض وجاء يزوره في مرض موت، فقال أسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله العظيم. فالابن يشتهيها لكن ينظر في والده، فقال والده شوف السعادة إذا جاءت ما يردها شيء، قال أطع أبا القاسم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فقال الابن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالحرص المؤمن دائما، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم معرفة بالحق وفيهم رحمة بالخلق، الحرص دائما. يعني دعوتنا وش هي؟ دعوتنا ليست كرسي ولا دولة ولا دنيا، دعوتنا إنقاذ الناس من النار، وكل ما تنقذ واحد من النار تحمد الله حمدا كثير، هذا مكسب عظيم. مش قال نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، بس ما لنا هدف في هالدنيا إلا أن الله يغفر لهم وأن ننقذهم من النار وننقذ أنفسنا من النار، بس هذا مرادنا. ليس مرادنا أن نتكثر بهم ولا نحتاجهم في انتخابات وكل الأحزاب البدعية، فما تحقر من المعروف شيء. يمكن اليهودي هذا ينقذه الله بك من النار، يمكن هذا، يمكن هذا، وهكذا. أحد الإخوة قبل أسبوعين يخبرني عن واحد في مصر، يقول جده الشعراوي سبحان الله قبل أسبوعين عرف الحق وعرف التوحيد ووحد وكفر المشركين، هو مع سكر يقول، وضغطوا على أهل الصوفية وارتفع عنده السكر وتوفي قبل 3 أيام. سبحان الله اللي أنقذ من النار، قبل وفاته بأسبوعين عرف التوحيد وعرف الحق وأسلم وكفر المشرك، لكنه مع الضغط والإيذاء النفسي اللي جاه ارتفع عنده السكر ومات. فسبحان الله هذه أمور مقسومة، اللي أصابه نور الأول واللي ما أصابه. نعم. باب المشي في العيادة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. نعم، ليس راكب بغل، البغال المشهورة، ولا البرذون. البرذون هو نوع من الخيل لكن غير عربي، يصلح في الاستعراض وكذا، كما يصلح في الحروب، يهملج له يعني طريقة في المشي، يصلح فقط للملوك وأمثالهم، مركب فاره. يعني من من من آداب العيادة، يعني من محاسن العيادة، إذا استطعت أن تأتي وأنت ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود هو ماشي، وذاك اللي ذهب يعود هو ماشي. مثل التشيع، تشيع الضيف إذا بتشيعه يستحسن أو يستحب أنك تشيعه وأنت ماشي وأنت حافي، هكذا جاء في الآثار. كذلك العيادة إن استطعت، لأن تغبير القدمين في هذا السبيل هو في سبيل الله، وفيها من التواضع فيها. فإذا كان قريبا منك تعوده وأنت ماشي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أحد إلا يعوده. جابر كان شاب في أول عمره وأصابت الحمى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر يزورونه يعودون، تجده يعود هذا ويعود هذا، نساء وكبار وصغار ويهود ومشركين ومنافقين اللي يرجو فيهم الخير يعودهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من معجزات الصراحة نبوته، من أعظم معجزات نبوته كمال خلق. يعني أنت لو بس بتركز على جانب واحد من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم تبي تستوفيه ما قدرت. يعني مثلا صلة الأرحام ما تقدر تسوي مثله مع بناته ومع عمانه ومع خواله ومع كذا، فكيف وهو في كل باب من أبواب الدين كامل ما في نقص؟ هذا معجزة، هذا معجزة، هذا ما يكون إلا نبي كمله الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم. تجده يعود المرضى تقول ما لهم إلا عيادة المرض. تجده يقرأ القرآن، كل الصحابة هو اللي يقرأهم، تقول هذا جالس متفرغ لإقراء القرآن. تجده مثلا يعلم العلم، تقول هذا أكيد كل حياته للعلم. تنظر في عبادته، تقول هذا كل حياته يتعبد. وهكذا كل باب من الدين تجده شيء ما يوصف، هذا ما يمكن إلا أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام. كما أن خلقه اللي أخذناه في بن سعد أيضا من علامات نبوته. هذه الصورة اللي في كل عضو من أعضائه كامل على أحسن ما يكون، هذا صور يهيئ لأمر عظيم حتى لا يجد الناس فيه مطعن ولا كلام. فمن أعظم معجزات نبوته خلقه وخلق عليه الصلاة والسلام. وأنت كل ما يكون حظك أوفر من اتباعه وتقليده كل ما كنت إن شاء الله أقرب إليه. نعم. باب في فضل العيادة. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا موعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت يا أبا حمزة وما الخريف؟ قال العام. الخريف العام يعني 50 عام، 70 عام إذا توضأ. أيضا فيه هنا أنه يتوضأ لأنه ذاهب العبادة ويعود أخوه المسلم محتسبا. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه لم يذكر الخريف. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. الخريف هنا ليس الخريف اللي قبله، الخريف اللي قبله زمن 70 خريفا، والخريف اللي هنا الخرفة. كان له خريف في الجنة يعني له ثمر يخرفه، ومعنى يخرفه يعني يجني ثمار الجنة. صلى الله عليه وسلم. هم كلهم سواء، عبد أصبح وغدا يطلب العلم، عبد أصبح وغدا يعود مريضا، عبد أصبح وغدا يصل رحما، عبد أصبح وغدا يتبع جنازة، وعبد أصبح وغدا في سبيل الله. كلهم سواء، أجورهم سواء، نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي رضي الله عنهما قال جاء أبو موسى الحسن يعوده وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن يكون هو من كلام علي اللي هو عبد الله بن نافع عن علي الأول، وعلي لا يقول هذا إلا من جهة الوحي، أي شيء فيه وعد أو أجر ما يقوله الصحابي من تلقاء نفسه. وقد عاد أبو موسى الأشعري الحسن بن علي بن أبي طالب وذكر له أيضا هذا الحديث. نعم. باب في العيادة مرارا، تكرار العيادة إذا كان إن المريض يفرح بها، لأن المريض ترى يكون ضيق نفسه، ابن آدم تضعف نفسه إذا مرض، فالعيادة لها أصول. أحيانا بعض المرضى يفرح أنك تجيه، ويفرح أنك تجيه مرارا وينشط، بل بعضهم يسلم إذا جيت، خاصة إذا كان يحبك يسلم ويشفى ويتعافى، فهذا احتسب أنك تأتيه مرارا. وبعضهم يفرح إذا طولت عنده، لأنه يطفش من المستشفى، وقت الزيارة مو بدائم. وبعض المرضى لا، يكون يتبرم ونفسه ضيقة، فأنت يكون عندك فقه. الأصل أنك ما تثقل على المريض، هذا الأصل، أنك تسلم وتمشي. لكن إذا عرفت أن المريض يحب أن تجلس، أو يحب أن تطيل عنده، أو يحب أن تكرر العيادة، هذا خير، هذا باب خير إن انفتح لك. ودائما إذا انفتح لك باب الخير لا توانى، فإن التواني يعقب الحسرة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. عليه الصلاة والسلام كان يحب سعد، وكان منازل سعد بعيدة، فأراد أن يعوده يوميا ويداويه ويكويه من محبة لسعد، فوضع له خيمة في المسجد وأمره أن يبقى فيها حتى يعوده كل فرض، حتى من محبته لسعد رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. كذلك عاد زيد بن أرقم، زيد بن أرقم كان صغير أيضا، زيد بن أرقم كان ربيب لعبد الله بن رواحة، ومع ذلك يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني أو بعيني، الرمد المشهور هذا. نعم. باب الخروج من الطاعون. هذا ترى دائما كتاب الجنائز يبدون فيه المحدثين والفقهاء، يبدون بأحكام المرضى وأحكام التداوي وأحكام الاحتضار حتى يصلون إلى الجنائز، هذا المناسبة يعني، لأنه في الغالب المرض هو مقدمة الموت. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء إلى الشام حتى إذا كان بسرع لقيه أمراء الأجناد أبو عبيد بن الجراح وغيره، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. سرغ يقول أنها قريبة من تبوك، وهذه أحد قدمات عمر، أحد قدمات عمر إلى الشام، لكن هذه ما وصل الشام، وصل تبوك ورجع، رجع بالناس، هي قصة مشهورة. لكن هذا هو الحكم في الطاعون، الطاعون هو الوباء اللي يعدي، وقد يقع في البلاد يأخذ يومين ثلاثة أربعة خمسة، أحيانا يطول ويحصد الأرواح حصدا، فهذا إذا سمعت به وأنت ما لست في البلد لا تدخل فيها، وإذا كنت فيها لا تخرج منها فرارا منه، وإنما رضا بقدر الله عز وجل. هو الطاعون لمن قبلنا رجز عذاب، وهو لنا شهادة، الطاعون لنا شهادة ولمن قبلنا رجز. ولذلك عمرو بن عاص رضي الله عنه كان يعلم بعض العلم وما يعلم كله، فقال للناس بالشام أيها الناس إن هذا الطاعون رجز يعني عذاب، فاعتصموا منه برؤوس الجبال. وفعلا رؤوس الجبال سبحان الله يكون الهواء ما فيه وباء، وذهب عمر ومن معه في رؤوس الجبال وسلموا من الطاعون. فقام معاذ رضي الله عنه وكان أعلم منه فقال أيها الناس إنه كان رجزا لمن قبلنا، وهو لهذه الأمة رحمة وشهادة. ثم بدأ بنفسه وكان في الثلاثينات من عمره، فقال اللهم نصيب معاذ وآل معاذ من هذا الخير، ف فأصيب زوجته وماتت في الطاعون، ثم أصيب ابن عبد الرحمن، فقال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا الموت. فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعن، بدأ في إبهامه، فكان ينظر فيها ويقول إن شاء الله يبارك الله فيها، فسرت عليه واستشهد رضي الله عنه معاذ بن جبل. الطاعون هذا هو، لو فر الإنسان منه لنسب النجاة إلى نفسه وضعف توحيده، ولو بقي فيه مثل هذا، وأيضا قد ينشر المرض، فهذا هو السنة، هذه السنة. نعم. ولذلك لما قال أبو عبيدة لعمر أفرارا من قدر الله، وش قال لعمر في نفس القصة؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة أنت فقيه، مثل هذا ما تقول أنت، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان وادي له عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجدبة، ومعك إبل، في أيهما ترعى؟ قال في المخصبة. قالوا هذه من رزق الله وهذه من رزق الله، هذه أرض الله وهذه أرض الله، نذهب إلى المخصب ونترك المجدب، ونحن في قبضته وفي قدره، ما فررنا من قدر. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم. باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. نعم، هذا أيضا إذا جيت المريض جاء في أثر، ترى نحن قرأنا كثير من الآثار، جاء في البخاري أظن، جبنا الآثار اللي في عبد الرزاق وفي أبي شيبة، لأن باب الجنائز عمدة في الآثار. ففي أثر مر معنا أنه قال إذا زرتم المريض فنفسوا له، نفس له، لأن المريض تضيق نفسه ويخاف، فأنت نفس له، لا تزيد عليه الشر، قل له إن شاء الله أنك على خير، وإن شاء الله هذا أمر بسيط، يعني نفسوا له وادعوا له، يعني كن رحمة له. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. إتمام الهجرة عظيم، بعض الناس يهاجر بس ما يتم الله الهجرة، لكن إذا الله وفقك أن تهاجر وتم لك الهجرة فلم ترتد على عقبيك وصبرت إلى النهاية، هذا نعمة كبيرة. ولذلك قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم، اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. شوف كم واحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم عشرات ومئات كان يعودهم، ذكروا أو لم يذكر، هذا باب من الخير كان عليه الصلاة والسلام لا يفرط فيه. وكذلك أبو بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم اليوم أصبح صائما، قال أبو بكر أنا، أيكم اليوم عاد مريضا، قال أبو بكر أنا، صلاة الصبح سمع إن فلان مريض ومر في طريق المسجد. ترى أحيانا الخير ما يكلف، بس يكون عندك هم، يكون عندك الهم هذا أن تدور الخير أنت، هذا همك، عمل الآخرة. سمع في الليل أن أخوه مريض، قال وأنا رايح المسجد أمر وأعوده وأنا واقف خير، وكان مع ابن عبد الرحمن كسرة خبز اللي قال مسكين وكسرها وعطى المسكين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه، من منكم أصبح صائما، من عاد مريضا، من تبع الجنازة، من أطعم مسكين، كله أبو بكر، كله في صلاة الصبح. فالمراد الخير إذا أنت حطيته في بالك ينفتح لك أبواب، كم من خير فاتك، كما قال ابن عمر لما سمع حديث أن من اتبع جنازة كان له قراط أو قراطين، قال كم فاتنا من قراريط كثيرة، أما أنك ما علمت عن الخير أو أنك ما تحمست له. نعم. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العانية. قال سفيان العاني الأسير. أطعم الجائع، عود المريض، فك العاني الأسير. نعم. باب الدعاء للمريض عند العيادة. حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. نعم، هذا أيضا من أحسن الدعاء، سبع مرات، لكن إذا كان ما حضر أجله، أما إذا حضر أجله هذا الدعاء ينفس له وخير له، لكن عاد الأجل ما عنه متأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. نعم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدوة أو يمشي لك إلى جنازة. قال أبو داود: وقال ابن السرح: إلى صلاة. كذلك هذا من أدعية: اللهم اشفي عبدك، ينكأ لك عدو. ليس البقاء في الدنيا لأجل غرس الأشجار ولا كري الأنهار ولا بناء المصانع والبيوت. لماذا تشفيه؟ ينكأ لك عدو مبتدع أو منافق أو كافر، ينكأ ويمشي إلى صلاة، يتبع جنازة، يعمر الدين. هذا المراد من الفسحة في الأجل، وإلا ما في الدنيا خير إلا هذا. نعم. باب كراهية تمني الموت. حدثنا بشر بن هلال قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، إذا جاءك ضر لا تدعو بالموت وتستعجل الأجل، لا، ما يصلح. هذا نوع جزع وتسخط وعدم رضا. إذا كان لضر نزل به هذا من الجزع والتسخط، ولكن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا اللي يقول المؤمن. أما الموت لأجل الخوف الفتنة في الدين فلا بأس به. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خافت الفتنة في الدين مريم عليه السلام، قالت: يا ليتني مت قبل هذا. وفي آخر الزمان يمر الرجل على القبر يقول: يا ليتني مكانك. ما به إلا البلاء، الخوف من الفتنة. والصحابة أيضا تمنوا الموت، فالمنهي عنه هو تمني الموت لضر نزل به، جزع تسخط. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله. عمر أيضا قال: اللهم كبرت سنتي، كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك. ومعاذ القصة اللي ذكرتها لكم، كثير من الصحابة، وهذا عابس الغفاري. نعم. باب في موت الفجأة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة آسف. أخذة آسف يعني أخذت غضبان، أخذت غضبان آسف، فلما آسفونا أغضبونا. هذا معنى موت الفجأة، أخذت آسف أو أخذت غضبان. رحمك الله. يقول إنه ما تركه ليتوب ويستعد للآخرة، ولم يمرض فيكون المرض كفارة لذنوبه، وإنما أخذه كأخذ من مضى من العصاة المردة. قال تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أعوذ بالله من ذلك. وهذا وارد في حق الكفار والفجار. أما المؤمنين الأتقياء فإن المؤمن غالبا مستعد للموت يريحه من نصب الدنيا، فلا يكون أخذة أسف، لأنه ما يكون فجأة. المؤمن دائما قائم بفروض الله، قائم بالحقوق، فإن شاء الله ليست موتة أسف. وإن كان الناس ما يحبون المرض، والمرض أحيانا خير لهم، يستعتب ويتوب، لأن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. اللي يعطى فرصة أن يستعتب ويمحص عن خير له من اللي يموت فجأة. لكن يقول إن عند عبد الله بن مسعود وعائشة أنهم قالوا: موت المؤمن، موت الفجأة رأفة بالمؤمن وأسف على الفاجر. أيضا هو من ناحية أنه رأفة، رأفة بالمؤمن، أنه ما ينتظر الموت. انتظار الموت فيه يعني تعب شديد، يأتيه كذا فجأة غفلة. لكن المؤمن إن شاء الله ما يكون غافل. قالوا عن حماد بن سلمة: لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. لو قيل له تموت غدا ما استطاع يغير برنامج اليوم، لأنه رجل آخرة. هكذا ينبغي المؤمن، أو قريبا من هذا، أو سدده أو قاربه. فإذا جاء الموت ما يصير فجأة، حتى لو في حادث ولا سكتة ولا شيء ما يصير فجأة. أما الفاجر لا، أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم. باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا أوجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. نعم، هذا أيضا عبد الله بن ثابت زاره النبي صلى الله عليه وسلم معادة، فصاحبه فلم يجبه، فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، أي أتوك ملائكة الموت، ما عاد في حيلة. فصاح النسوة وابن عتيك يسكتهن، قال: دعهن. ترى بعض الناس يحتاج فقه وقت المصائب، يمنع ابناء الميت حتى من البكاء. البكاء رحمة وتنفيس، المنهي عنه النياحة. بعض الناس سبحان الله فيه جهل وفيه حمق، اذكر الله. طيب هم الآن شو يقولون؟ يبكون، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما تمنعهم إلا من الحرام. فقال: دعهم، لكن إذا أوجب، إذا مات عند الموت بالذات لا يبكين أحد. ليه؟ لأن سيأتي أن الملائكة تؤمن أي شيء عند الموت، لحظة الموت خطير، هذا يمكن واحد يدعي على نفسه ولا يدعي كذا، ما يصلح. وأيضا مستحب الهدوء عند الموت والسكون والخضوع لأمر الله، والملائكة حاضرين. قالت ابنته: والله إن كنت أرجو أن يموت شهيد ابن أبوها، فإنك قد قضيت جهازك، قد تجهز الغزو، قضى جهازه واشترى راحلته وسلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوقع أجره على قدر نيته. سبحان الله، النية هذه أمر عظيم، ما دام تجهز خلاص مكتوب أنه مقاتل وشهيد. ثم قال: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: القاتل في سبيل الله. قال: لا، إن الشهداء من أمتي إذن لقليل. القاتل في سبيل الله هو أشرفها، والمطعون اللي جاه الطاعون هذا شهيد، والغرق اللي مات غرق شهيد، وصاحب ذات الجنب أيضا مرض معين شهيد، والمبطون اللي استطلق بطنه ولا يتماسك هذا شهيد، والحريق شهيد، واللي يموت تحت الهدم طاح عليه الجدار ولا طاح عليه، بعض العلماء يقول لعل السيارات من هذا لأنها شبيهة بالهدم، يطيح عليه الحديد وما يفكونه منه إلا بالمقصات، والمرأة تموت في نفاسها أو في ولادها بجمع، هؤلاء شهداء. نعم. باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. هنا بالنسبة لذات الجنب يقول: بالنسبة للمبطون واضح، يقول: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء، يعني ما يتماسك بطنه. وصاحب ذات الجنب يقول: هي قرحة تصيب الإنسان في داخل جنبه. وفي الطب الحديث يقولون إنه التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، الله أعلم. وقال: غلبنا عليك، يعني نريد حياتك وتقدير الله غالب، أو غلبتنا عليك الملائكة. طيب، باب إيش؟ باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته. المريض يؤخذ من أظفاره وعانته، يجهز للقاء ربه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة قال: ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوف خبيبة، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرة حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموس بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: أتخشينا نقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود: روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا تعني لقتل استعار منها موسى يستحد بها فعارته. يعني المريض يستحب أن يستعد للقاء الله بأخذ سنن الفطرة وأخذ عانته وأخذ أظفاره ونتف الإبط والاستعداد والاغتسال والتجهز، يستحب له ذلك. وهذا خبيب رضي الله عنه، خبيب أنصاري، خبيب بن عدي من بني عمرو بن عوف من أهل قبة بدري ما شاء الله، وقتل الحارث بن عامر بن نوفل من كبار قريش، قتلهم بدر، ثم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرجيع، غزوة الرجيع كانوا 10، ورئيسهم عاصم بن ثابت أيضا أنصاري، كلهم أنصار، وغدرت بهم لحيان من هذيل طمع، طمع الناس هذه، قبائل هذه فيهم طمع وفيهم كفر وغدر، فأحاطوا بهم 100 رامي، وهذول 10 أحاطوا في جبل جهة عسفان، أحاطوا بهم فجأة كذا، وهم هذيل مشهورين بالرمي، رماه ما يفوتهم أحد. فقالوا انزلوا لكم العهد والأمان. فعاصم رضي الله عنه كان عاهد الله أنه ما يمس يده يد مشرك، ووفى له الله بعد موته. أرادوا أن يمسكوا جثته، وجاء الدبر هذا، الدبور هذا، وحال بينه وبينه، ثم جاء السيل وما وجدوا جثته. الله عز وجل من أوفى بعهده من الله، وهو شف من تمام المفارقة عاهد ربه أنه ما يمس جلده جلد مشرك قط، حتى لو كان أقارب رضي الله عنه. ترى الصحابة لو تفكر في قصصهم وحدوا صحيح، عاصم ومع مجموعة قتلوا، تراما هم ولحيان لين قتلوا، وباقي 3 زيد بن الدثنة وخبيب ورجل ثالث، قالوا لهم حلفوا لهم الأيمان إن ما نغدر ولا ولا. فلما أخذوهم أطلقوا أوتار قسيهم ليربطوهم بها، فقام واحد من 3 قال هذا هو الغدر، وطلع الجبل مرة ثانية وأخذ يراميهم بالحجارة ورموه قتلوه، وباقي 2 منهم خبيب وهذا أخذوهم لحيان وباعوهم في مكة على أولياء القتلة من بدر، أخذوا منهم دراهم، هم يريدون الدراهم بس. وهجاهم حسان هجاء يستحقونه، قال من سره الغدر صرفا لا مزاج له، فليأتي الحي من لحيان وكذا. فالمراد أنهم عادهم حمس، يقولون ما نقتل في الأشهر الحرم، ننتظر لين تطلع الأشهر الحرم، وما نقتل في البلد الحرام، نطلع في التنعيم، هذا من بقايا دينهم. فبقي عندهم أسير. فتقول هذه بنت الحارث، تقول ما رأيت مثل خبيب قط، ولا أحسن من قط، ولا أحسن خلق منه، والله إن كان يؤتاله بفاكهة الصيف وما في مكة منها، رأيت مرة يأكل قطف من عنب من الله عز وجل. فلما قرب أنهم يخرجونه إلى التنعيم، طلب منها عارية، وهو مسجون عندهم، قال أعطيني موس يريده. فسبحان الله درج طفل لها صغير للبنت هذه وهي غافلة، وإذا هو على فخذه والموس معه. بالله لو كان المجاهدين ذولا بيفوت الفرصة هذه. فرأت ابنها وهذا بيقتلونه وصاحب ثأر، وابنها على فخذه والموس معه، ففزعت الأم فزعة عرفها، قال تخشين أن نقتله؟ والله لا أفعل ذلك، الإيمان قيد الفتك سبحان الله العظيم، والجهاد ما يكون إلا بعد تزكية عميقة، ولا لو أن هذولا يقتلون الأخضر واليابس ما يتركون أحد هذول. الحمد لله لعفانا، هذول عصابات نصران يبيدهم عن وجه الأرض كلهم، هذول شوهوا الإسلام تشويه عظيم، وأكثرهم أذناب اليهود والنصارى، إنما يخدع كله. فأخرجوه وهو أول من صلب في الإسلام، وهو أول من سن الركعتين عند القتل، وقال لولا أن تظن أن ما بجزع من الموت لطولته. وقالوا له أيسرك أن محمد مكانك وأنت عند أهلك؟ قال ما يسرني أن محمد يشاك بشوكه في المدينة بدل مكاني هذا، مو بأنه يصير مكاني، أن تأتي شوكة. فتعجب الكفار وقالوا ما رأينا مثل حب أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يقنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوه منحوه الحب. ثم قال تلك الأبيات الشهيرة، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وأيضا قصته وأخذ جثة المصلوبة لها قصة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أتى بجثة المصلوبة إن انصلبوه في التنعيم رضي الله عنه وأرضاه. فالمراد هنا أن استعار الموس لما أحس بقرب القتل. نعم. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بـ3، قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم، إذا أحس بالموت يحسن الظن بربه، خلاص يحسن الظن بربه. ومن أحسن الكتب كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا، كتاب حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا، كتاب نفيس. إن شاء الله نحن أيضا في الفصل القادم نقرأ من كتب ابن أبي الدنيا لأنها فيها تزكية. المؤمن دائما يحسن الظن بربه، وترى من حسن الظن حسن العمل، من حسن الظن حسن العمل. قال تعالى في سورة البقرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله لما آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. وقال تعالى في آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فحسن الظن ليس معناه التواكل، لكن معناه أنك تعمل وتحسن الظن بربك. ولكن إذا حضر الموت أفضل شيء أنك دائما تحسن الظن بالله. وذكر ابن أبي الدنيا أن شابا يعني كان يسمونه يعني اللي مسرف على نفسه له اسم عندهم نسيت الآن، فلما جاءت الوفاة وكان الشاب هذا فيه خير باطن ما أحد يدري عن الإسرائيل، طبعا محافظ على الصلاة وكذا، لكن الفسق الشبان هذا، فأخذت أمه تبكي فقال: لا تجزعي، والله لو خيرت بين أن تحاسبيني أنت ويحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني رب. يقول الشاب عند موت يقول لأمه: والله لو خيرت الآن يقال تحاسبك أمك ولا يحاسبك ربك اخترت أن يحاسبني ربي، هو أرحم بي من أمي. فطابت نفسها لما سمعت الكلام هذا منه. فالمؤمن دائما يحسن الظن بربه، إن شاء الله عند الله خير، عند الله خير. لو بالتوحيد بالصلاة ما يخيب الله الرجاء إن شاء الله. نعم. باب تطهير ثياب الميت عند الموت. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. الأموات يبعثون حفاة عراة، والله أعلم بالحديث هذا، وفي اختلاف. أما أبو بكر الصديق في البخاري وهو أفقه من أبي سعيد إن كان ثبتا، ولو كان هذا الحديث ثابت على العين والرأس، لكن له معنى. أبو بكر الصديق قال: أعطوني ثيابي، قالوا: ثياب خلقة، قال: اغسلوها أعطوني أكفن فيها. فقالت عائشة: وسع الله نأتيك بثياب جديدة، قال: إنما هو للمهل يعني للصديد، والحي أحق بالجديد من الميت، الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هذا يوم يومين يروح كل صديد ودود. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقوله هنا أن الميت يبعث في ثيابه وأنه يستحب ثياب جدد، لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب جديدة كما سيأتينا إن شاء الله، ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لا بأس بهذا، لكن عاد ما يبالغ فيه. وبعض العلماء عندكم بعض الناس قال إن معنى الثياب العمل، كما قال تعالى: ثيابك فطهر، يعني عملك وعرضك ودينك، معنى يبعث في ثيابه يبعث في دينه لي. ومن ذلك إن في الرؤيا الثوب يكون بمعنى الدين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فمعنى يبعث في ثيابه يبعث في عمله اللي مات عليه، إذا مات كل إنسان يبعث على ما مات عليه. هذا مشهور عند العرب، يقولون طاهر الثياب، طاهر السراويل، طاهر الإزار، يعني يقصدون العمل ما يقصدون الإزار نفسه. إذا قال طاهر الإزار يعني ما يفعل الفواحش، طاهر الثياب. وقال أنا انتظر هذه تصفر بقرأ من هذا وهذا، أنت فاصل يا أبو ماهر جزاك الله خير. وقال الشاعر: مضى طاهر الأردان، هذا أبو تمام من أحسن أبياته يرثي محمد بن حميد الطوسي، يقول: مضى طاهر الأردان لم تبقى بقعة غداة غدا إلا اشتهت أنها القبر، وأثبت في مستنقع الموت رحله رجله، وقال لها: من تحت أخمصك الحشر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. فالمراد أنه قال مضى طاهر الأردان، يعني طاهر الثياب، فمعنى طاهر الثياب يعني ثيابه وعمله مثل الرؤيا الثوب الدين، أو يكون الثياب الجديدة لا بأس. أما الصديق فأخبرتكم بما قال. هذا الباب 18، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الموت وسكرته، وأن يجعل إن شاء الله على شهادة، ثبتنا على الإسلام والسنة، ويسهل علينا ويتوب علينا، تولانا برحمته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.